أنت نور لفؤادي. وهذه ليلة ويقبض لله تعالى ويرضى برضاه ولا وياصب على بطني الحجر من الجوع وياصب على بطني الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى كان صلى الله عليه وسلم يقل اللهو ويكثر الذكر ويبدأ من لقيه بالسلام يحبه الله تعالى.